السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. نعم، تحريم الصلاة إلى القبور، تحريم الصلاة إلى القبور. Hima mlango muallif rahimahullah elezea uharamu wa kuswali kwenye makaburi, haramu wa kuswali kwenye makaburi. Watahrim inda alulama, iskia kitu haramu kisharia, yaktadhi amrain, inahukumia mambo mawili. أو النهي إنه كمية مبو مبيني إنه كمية التحريم وانزل لجانبه فهمه واني حرام نبيلي يقتضي الفساد إنه كفاني لجانبه حكمك واني باطل فاسد. إنه معنى النهي، النهي في الشرع يقتضي أمران، أمرين. الأمر الأول التحريم، كتشوت الجوكتاز ومعنى كين حرام. الأمر الثاني يقتضي الفساد والبطلان، وكفاية جنب الجوكتاز معنى كين باطل. واضح، هذا هو. لاتوكي سيما الصلاة في القبور مكتاز ومعنى كين يعني حرام نصلا باطل، هذا هو معنى النهي في الشريعة. الأصل في الشريعة أن الأرض كلها مسجد، أن الأرض كلها مسجد إلا في ثلاثة مواضع، إلا في ثلاثة مواضع أرض يوته نسهم وإزق صال، إلا في ثلاثة مواضع إسبقوا سهم تاتو ديوتو مكتازق صال. تزامه أرضي وكبواكي hata wajua mwisho wake ni wapi, mzunguko wake eh masaha kam min al sahat fi al ard, sehemu kubwa ardhi ni kubwa hata tujui ma qimatu wa ma miqdaruha illa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya'lam wa ma dhalika wa ma ardhi yote usali katika ukubwa wa hii ardhi na ukubwa wake wote, sehemu tatu tu mambo si swali, ni mashaka iko taklifu. ما في تكليف، ما في تكليف، هي أرض البوم بيوت وكوبوا كي نفوكوا يوم ما مهل باتاتو توسي سوالي وكوبا كياتو كوتي سوالي. الله شوفوا سماحة الإسلام ويسر الإسلام وسهولة الإسلام، لكن مع ذلك كنا تتكز سيمتات حبو حبو كتازو حبو نبا نتاكا أه؟ لكن الموفق من وفقه الله aliyafikia yani yule Allah alomwafikia mtu kama mtongo wala na hila hamkataze mpaka kiyama atasali pale pale lina la hila tafi a'mahu hawa ile hawa yake kisha kumtia tongo moyoni khalas ardhi yote yani haikutoshi uende hizo sehemu zilizokataza ndio pale yeye atakuswali na ndio walingania watu wasali pale. Hadha yadullu ala fasad alqalb, na kwamba huyo mtu khalas intaha amru wal iyad billah. الموضع الأول المقبرة، المقبرة يعني سهم يقانزا حيفايك صالي حاويش اندانا نيندا شرياك سيسي كيتو نكويلزاتو حتو كمبتو شكيواتو تواتيه بينغو كتا كنتا كسال مكبرون تواتيه بچيني نكو سهمات بيهو أميني نيندا كسوات مامبو رهيش حكو تيت. الأمر الثاني الموضع الثاني الحمام، الحمامات جوني شون ما البق صالح؟ لا، لأن هذه الحمامات النبي صلى الله عليه وسلم محظورة، تحضرها الجن والشياطين. سما البق صالح شون؟ ينسيم يبيلي ويوسي صالح. الموضع الثالث معاطن الإبل أو مبارك الإبل زيزي لانغامية وفايكو صالح كوني زيزي لانغامية مهال لانغامية وانا لالا يبركون، هذا لا يجوز. ثلاث مواضع. حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وغيره يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا مزداج مال بموجة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وغيره. أما حديث معاطن الإبل معروف في الصحيحين، وأنصلي في معاطن الإبل قال لا، أنصلي في مرابض الغنم قال نعم، حديث جابر رضي الله عنه. وعلى كل حال hizi sehemu tatu katika ardhi nzima wafai kuswali. Kubaki yako kote masjid mutahura, kama katika zile khususia alikosoa Mtume عليه الصلاة والسلام kwenye hadithi Jabir fi sahihain, katika mambo khusa Nabii صلى الله عليه وسلم waj'alat li al-ardh masjidan wa tahuran illa fi thalathat mawadhi'. Wazi? Tayeb. Qala la tajuzu as-salatu ila al-qubur mutlaqan. Asema Sheikh rahimahullah haifai kusali kwenye makaburi mutlaqan katika hali yoyote, hali yoyote, yani kabri ikiwa mbele, ikiwa nyuma, ikiwa ubavuni wa kuvuli, ubavuni wa kushoto, ikiwa juu, ukiwa chini, mutlaq fi jamii al-ahwal la yajuz. Hatta ukiwa juu kabri iko chini, la yajuz as-sala fi hadha al-makan fi ayi hal. سواء كانت القبور للأنبياء نساء سواء لمكبور أو يصليا يمتوم أو غيرهم أمس يمتوم، واضح؟ أو يواتوهما أما يأولياء يتكوكوا نحرام كصالي كوني مقبرة قبري تكبكوا كوني بمبياكو يويوت، لا يجوز، لا يجوز الصلاة في. وهذا هو الظاهر من الأدلة. Hii ndio dhahir kwenye dalili. Kwa nini? Liqaulihi alayhi salatu wassalam fi akhiri hayatihi. Muhabiba alipomsimulia aliyoona Habasha na Ummu Salama, an-nabi alayhi salatu wassalam qala laha la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara. La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara. Akawapiza la'na mayahudi na nasara. Sababu nini? اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولفاني sehemu za kusalia kwao wapi kwenye makaburi ya manabia. Akitaka kusali wanaenda kwenye makaburi mahali alipozikwa manabii yao, akawa wanasali hapo, wanasali hapo, wanafanya masajid hapo au wanasali hapo. Haya mambo aliyaona Musalama akamtoa akamuelezea Mtume عليه السلام aliyaona Habasha, akasema haya maneno na alikuwa mwisho mwisho akufa. Rawahu al-Bukhari Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Haya sasa, haya ndio alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu atoke aende afanye hivi, ataingia kwenye laana hingi shauri yake, tafanya nini? Simjipeleka mwenyewe, madha nafaa? Lakini hadithi sarih fi sahihain al-Bukhari wa Muslim ma fi shak أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الرجل. يويوتي أتكي كصالي كوني مكبوري نملعون، يويوتي أتكي كصالي كوني مكبوري نمتو ملعون والعياذ بالله. فيلا فيلا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم كما سمى يالي مسكي يمتومي عليه الصلاة والسلام قبل موته بست ليال، قبل يكوفة كسكو ستة. Sema Jarir radhiallahu anhu, hii kutaja siku sita ina faida haina? Ina faida. Ukwambia kwamba hii ni katika hukumu zilizoshuka mwisho, hazikufutwa, hazikunasikhiwa. Kwa hiyo kijamtu kwamba hii ni hukumu ya zamani iliondoshwa, mwombe mrongo. Bi sitti layal, baada ya kusema hii hukumu siku sita kafa kabisa, hakushuka hukumu nyingine yani kupinga hii. Kwa hiyo hii ni hukumu thabit, si mansukh. Alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kufa kwa siku sita akisema, nimeikata tarafu ya hadithi, asema katika jumla alisema wala tattakhidhul qubur masajid, musijalie makaburi kwa sehemu pa kusali. Msijaribu kufanya hivyo mkaweka msikiti au mkasali. Kusali kwenye kaburi si lazima ujenge msikiti, hata ukiliona kaburi hiyo kwenda kusali. Msikiti umejengwa, msikiti haukujengwa, hukumu imethibutu. Kwa hiyo hukumu imefungwa kwa kusali pale. Ni sawa sawa ni kwenye hema, ni kwenye kibanda, ni msikiti wa mawe umejengwa chochote. Au ni sawa sawa hakuna hata jengo, ni kaburi liko wawe pale ukaenda kusali mbele yake. Kullu hadha yadkhul fi an-nahy la yajuz wa haram wa yabtul salatuhu fa inni anhaakum an dhalik. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتخذ القبور مساجد هل انكتازة تياري أليس كذلك هبا شكتازة لكن هكتو شكنا هبا أكتليانا مكازو مش كسا فإني أنهاكم عن ذلك ميمي مونيوي نوى كتازة موسي فاني هذا سلوتو كمتو كم بي حوا ومزيدي بانا چنيني ناو هوا هوا كلا كتو كفاني تنداني بانا كنا مبايا جاني swali hata kama pale maziara ni pale kumezunguka na swali pale, bali wao wanasema la basa bisala, wao wanasema ila alqubur, si tutasema fil maqabir, fil maqabir, kaburi ziko huko, wewe swali tuchana na mambo kama haya. Utasema nini wewe? Ndio kiimba vahia wewe, si yeye. Yeye ashijiamulia ataka kwenda wapi, wewe usoelewa pa kwenda, shauri yako, jiamulie na wewe. Wataka maneno ya Mtume عليه الصلاه والسلام, haya wazi wao wanasema ya juzi hatuna bidalil, usi wewe dai yafaa chief dalil yake sisi dalil yetu ni hisi wewe unazaku bismillah, hauna kama masala kukusanya mkao wa mwingi shuru zenu. Kuna watu wao wamejiamulia huko endako, wataka mkao, hawataki kuwa peke yao, wataka watu wa kuwashindikiza huko, wataka kuwa mmoja wao, Allah aalam. Wataka kufuata barabara aliyokuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hii, hakuna nyingine, ni moja tu, zinaubakia zote mbatil. Wal haqq wa at-tariq al-mustaqim alladhi ja'ana ilayhi ar-rasul alayhi salatu wassalam. Tayib, lakini baada ya makatazo yote, hii hadithi rawahu Muslim, rawahu Muslim, ulama wakatukulia hujja kupitia hizi ahadithi za nahi kwamba ni haramu na ni batil, ni haramu na ni batil. Baadhi ulama katika al-fiqh, ahli al-fiqh, yagulun tahrim hapa ni tahrim ya tanzih, tahrim ya karaha ya tanzih. Kwa hivyo ni karaha tu makruhu, lakini sala yake sahih, lakini tapata madhambi. Baadhi ya ulama wanaona hivi, yani sala yake itakuwa sahihi, lakini yaatham, atapata madhambi kuparaga hili jambo. Lakini alladhi yadhhar wallahu aalam, ni wale waliokataza, wallahu aalam. Was sahih annahu batil. Limadha karaa hapa si tanzihi? Kwa nini? Lianna an-nabi sallallahu alayhi wasallam la'an, na jambo la makruh litakuja na la'ana kama mkaraha, inakuja nahi khafif, haiji na laana kama hivi. Fahadha al-amr mal'un, lisfa'ala mal'un, kif da kul siharam. Falladhi yadhar qawlu jumhur la shaka akwa kwamba ni haramu, wa tahrim yaqtadhi al-butlan wal-fasad, na ni batil kusali ikiwa kaburi iko pembezoni mwako katika pande yoyote, la yamin wala shiman wala amam wala khalf wala fawq wala taht. Hadha al-zahir mina النصوص. فالإنسان يجتهد وانا دام يجتهد أكصالي أسجريب كبور ليو يبندياك يويوت أسجريب كبور ليو يبندياك يويوت هين دون أبوسيما جمهور أهل العلم. ويستثنى من ذلك, لكن كنا حال موجة إن الطلبة يستثنى من ذلك, يعني يرخص إن روح سوى صلاة, يعني صلاة الجنازة بس هين دون روح سوى في المقبرة صلاة الجنازة, صلاة الجنازة بكياك نديم روسيوا كصليوا في المقبرة, واضح مروسيوا كدليلك أما مروسيوا كوكيتوا كيف Tumesema ha ulama wakisema hivi huwa na dalili zao. Tayeb. Imeruhusiwa salatul janaza. Salatul janaza fil maqbara la takhlu min halatayn. Iko hali mbili. Itoki kwenye hali mbili. Imma an takuna ba'da dafn al mayit. Ba'da dafn al mayit. Mayit ashazikwa, shafukiwa. Wende ukahudhuria. Haukuwahi kumsalia msikitini au kwenye msala popote. Ukija kabri shafukiwa. Fahadha yajuzu as-sala lahu. Yajuzu kumsalia yule maiti. Yajuzu kumsalia maiti ba'da ad-dafn. Ba'da hata kama shaziku. Liqissat al-mar'a allati taqumu al-masjid lamma faqadatha an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqadaha al-pumkosa mtum sallallahu alayhi wasallam toka safari. Ukuwapi mwana sioni tena yule kufagia msikiti zaambiwa mati. Akasema mbona hamkuniambia? Afala adhantumuni? Qal dulluni ala qabriha. Wa kana ar-rawi yaqul wa kana dhalika ba'da shahr. Sipita mwezi. Akasema dulluni ala qabriha, yanaonyeshani kaburi yake iko wapi? Akaambiwa ni hii. Fa salla alayha. Tunsa sallama akamsalia ba'da ad-dafn. Ba'da الدفن العلماء قد تقول حجة كوي حديث والقصة في صحيح البخاري معروف كهيفو يويوتي أنبي حكواهي كمصليا ميتي أكاين لكي مقبرة كمصليا فلا حرج في هذا إن صلاة الجنازة سيصلى هي جنة يجوا يكو إناما نكو ركوع نكو سجود وغير ذلك صلاة الجنازة لمجرد دعاء لمجرد دعات لا ركوع ولا سجود نمتونس الصلاة ما كفاني هيفي واضح hata kama ingelikuwa ina rukuu na sujud madamu yeye ndo ametupa ruhusa tutafanya shia wa sasa sisi ila hujja yetu si kwamba kwa sababu haina rukuu kama si wanavyodai hawa jamaa ati hawa jamaa wasema kwamba oh acha sada janaza haina rukuu haina sujud ah nyinyi ndo mwasema hiyo katika kuchangia lakini hujja al-asl ni fi'luhu fi'luhu nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala walau kana rukuu na sujud tungefanya lana al-hujja ma fa'alahu ar-rasul عليه الصلاة والسلام يوني حالي أكوانز نعلماء كاختلف يانا جي بعد يموزي يجوز كونكم صلي إلى قبر بعد يموزي أو لا قولا جمهور السلف يقولون يكتفى بها بعد الشهر لأنه لم يثبت من أحد من السلف أنه صلى على قبر بعد شهر hakuja thubutu kabisa kutoka hata salafu mmoja asem kwamba aliswalia kabr baada kuzikwa kama kipimo cha baada ya mwezi hakuna lakini chini ya mwezi wako chini ya mwezi mmoja wako wa baadhi ulama kulla alhadith am hakuna takhsisia imesadifu tu siku ile mtume alipouliza alikum baada ya mwezi ilikuja sudfatan si kwamba alipanga hadha hu fafiqa lakini allahir wallahu alam an yuktafa baada ash-shahr لأنه يستحب أن نقف حيث وقف السلف. وقف السلف هنا إذا كان لم يضبط أحد من السلف بعد شهر لفانا فالأولى أن نكتفي خلال الشهر. بورا نتركوا ميك بعد موز. بعد موزي فما ينبغي فعل ذلك. أكيد نمتلك أن كفانا له وجه. لكن الأفضل ترك ذلك. واتع لأن السلف هو كفوك موز. فالأولى أن نقف حيث وقف السلف هذا أفضل وأولى الحالة الثانية الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة قبل دفن الميت قبل دفن يعني تنبيب ميتي تنناي كل مقبرة تمويكي تمصلي عند تمزيك كل كل مقبرة هذا الحالة الثانية نهي حال يبيلي كرهها بعض العلماء وميتشكية كثير من العلماء كل مكروه ما ينبغي فعله ما ينبغي فعله قال لأن صلاة الجنازة تصلى في المصلى كما كنا مصلى زك صلي جنازة في المسجد أما يحمل الميت مفكك وني مقبرة صلي ويكول يزك ويكول كرهه كثير من أهل العلم كل لا ما ينبغي فعله وقال بعض العلماء يجوز ولا حرج في ذلك يجوز ولا حرج في ذلك بدليل استدلوا بحديث نافع يقول نافع رضي الله رحمه الله نافع ni mwanafunzi mkuu ibn Umar Abdullah ibn Umar tabi'i kabir asema Nafi' rahimahullah sallaina ala Aisha wa ummi Salamata sallaina ala Aisha wa ummi Salamata wasat al-baqi' bayna al-qubur wasat al-baqi' bayna al-qubur katikati ya baqi' maqbara baqi' tena bayna al-qubur tumewasalia ام المؤمنين وابي وكذاك متوم الى عائشه ام سلمة هات لي وصليا وسط البقيع بين القبور ومعلوم عائشه رضي الله عنها صلى عليها ابو هريره كذلك صحابه طيب وكستدلنا هي اثر عمر بفعل الصحابه يا نافع لان فيه فعل الصحابه والصحابه صلوا على امهات المؤمنين هاويلي كني بقيع في وسط بين القبور وسط البقيع بين القبور نهي أثر أخرجه البيهقي نا عبد الرزاق مصنف وأثر صحيح وأثر صحيح لو بعض العلماء يقول الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي يقول يجوز ويباح ذلك يجوز ويباح ذلك نعم وهذا أقرب لكن لا يحرص عليه لا يحرص سكتك كمبليه يعني إن حصل كصلية بالي لا حرج لكن سكتك بانجيه كمبليه تصليه كله الأولى أن يصلى في المصلى حكونا مصلى بس في المسجد لكن اللي حصل وقت وكان بقى صلي كله وكذلك كله كله فلا حرج في هذا لأن وجد أثر من الصحابة كما وكذلك متومي عليه الصلاة والسلام لصلي وهي فيضوة بين القبور واضح يعني صلاة الجنازة نعم نمشي قال رحمه الله تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام هذا مذهب الشيخ رحمه الله معروف يرى حرام وكبيتا مبيلي أنا يصالي حرام وكبيتا مبيلي أنا يصالي يعني بين يكي وبين ستراك لا يجوز كبيتا مبيلي يكي حتى كمان في المسجد الحرام لا يجوز ويحرم ذلك ويحرم ذلك أسمى لا تجوز لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة حيفاي كوبيتا مبيلي أنا يصالي إكيوا أميكا مبيلياك سترة مجستير بين يكي بين قبلة كنا سترة يوبيت كتكت يكي كتكت سترة يكي واضح هذا لا يجوز طيب إذا كان ليس بين يديه سترة يجوز لما يجوز أم صالي الشيخ سيما أكي صالي نمبلياكي كنا سترة وفايكم بيتا بكتكاتي بينياكي نبين ستراكي ما يجوز واضح توحد صلى حقك سترة يجوز المرور لما يجوز نعم هو قيد إذا شرطية قال ظرفية قال إذا كان طيب إذا لم يكن سترة معنا مفهوم كلام الشيخ أنكم بجائز ظاهر المفهوم من كلامه طيب الآن تقول كسترة تمر لما تمر أنت لا تمر أليس كذلك لا تمر لأن الحديث لم يفرق سواء استتر ولا ما استتر الحديث عام مطلق يعني ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكر إذا كان سترة إذا كان ما في سترة أما كتازا كبيتا بلا مكصالي مطلقا سواء استتر أو لم يستتر واضح ساسا قولا بحكوا كسترة علماء سماء ونكسية مهالي نبو سجود وتبتيكو هكجو ونكسية هم تكتو شاكي جزا كومي هابا مثلا ثم تمر وراء ذلك لا يعني بيا كون بحكو جستيري بس نكبالي ويساسا ويزا كون بسوا بيا ما ينبغي هذا الصحيح أن التحريم مطلقا لأن الحديث لم يفصل ذلك واضح نمتيسكين بيلي Kwa hivyo haifai mwenye kusali baina yake na mtu amejistiri, hususan tu lakini kupita baina, kupita mbele ya yule anayesutra, hadha ashad fi tahrim bila shaka, ashad kuliko mbaya kuweka. Tukiangalia ipi hali mzito katika hali mbili, la shaka huyo alipita mbele ya mtu ambaye ameweka sutra akapita hivyo hivyo, hadha tahrimu ashad kuliko tahrim ya yule ambaye mastatir, lianna yule ambaye kuweka sutra ni ghalaba ala alkhata, mara nyingi yaghlib ala dhanna arrajul sayakhta wa yamurru alayhi hajaona sutra. Naam, haifai kwa muislamu, la yajuzu ala almuslimi an yamurra baina yaday almusalli wa sutratihi sawa'un fi almasjid aw fi albayt, msikitini au anasali nyumbani, madamu ameweka sutra yake mtu, la yajuzu kupita mbele yake. Ni sawa sawa ni msikiti huu wetu, ni sawa sawa ni Masjid al-Haram, sawa sawa ni Masjid Nabawi. An-nass mutlaqan la yajuz. Kwa nini? Li'umumi an-nusus. Nassi ku'am. Nassi ku'am. Na mitaja al-Sheikh rahimahullah. Asema Mtume alayhi salatu wassalam kwenye hadithi hii hapa ya Abu Juhaym. Hadithi Abu Juhaym ibn al-Harith ibn al-Simma رضي الله عن الأنصاري رضي الله عنه إن حديثي يهو صحابة رضي الله عن أسيما قممتوم عليه الصلاة والسلام أسيما لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم ماذا عليه معناه كني يعني من الإثم لو أنا جوا يولا نيبيتا مبيل يمون يكصالي سنونا حديثي أسيما بين وبين سترتي أي كتاج سترة kalbina mwenye kuswali, yani mutla ni sawa sawa amejistiri, ni sawa sawa hakujistiri, ila kupita mbele aliyejistiri ashaddu hurma, kwa sababu waona yeye amejistiri, kwa nini ampasua? Hayajuzu hapa. Na lao wajua madhambi yaliyoko kumpita mwenzako anaposwali, wajua lao wajua madhambi yaliyoko hapo, la kana an yaqifa 40, angekhtari angechegua asimame 40, khairun lahu ni bora kwake, min an yamurra baina yadayhi kuliko kumpita. Yao ataoneshwa akaondoshwa ghaiba, akaambiwa tazama madhambi haya. Haya ni madhambi ya mwenye kumpita na swali mbele. Ukaoneshwa. Ungesimama 40. Tum hakubainisha 40 gani? Eh? Mmoja katika rawatul hadith aitwa Abu Nasr Salim ibn Umayya. Abu Nasr alorai kwa Abu al-Jahmi hadithi, Abu Juhaym asema, huu rawi mwenyewe alitoka kwa sahaba ya hadithi. Asema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ma dhakara annahu 40 yawman wala shahran wala sana, huenda ni siku 40, huenda ni miezi 40, huenda ni mwaka, lakini ungengojea 41 katika hizo. Tayeb, tufaradhie chukua ile ndogo, tuseme siku kusimama siku 40 bila kukaa ni mchezo, lakini kwa ukubwa yale madhambi yake ungesimama, ukionyesha ile hatari yake ungesimama. فهذا يدل على أنه كبيرة ما صغيرة كبيرة بلا من يقصالي ذنب عظيم ذنب عظيم لكن تساهل عليه كثير بل ننقوفهم بيتا ننقوفهم ونشمت نمتو بيجا نمكونا نغضب يعني والله هذا ما يجوز. الإنسان يتحاشى هذا الأمر ويتجنب ويبتعد مهما استطعت يأبوكو سن بيتا من يقصالي بلاك ونفوز إنا نفتكانا لخطورة الأمر، الأمر خطير ما هو سهل كما نبو ذنيا واكي. كوهيون حديث أبو سعيد يونيش وازي كونيش حفاية، لكن علماء سما نص العلماء على استثناء المسجد إذا كان كبيرا وكثر فيه الزحام. مسكيتين مكوبوا واتوا مجاة هنا حال شوية في مشقة، خصوصا ما يقع في المسجد الحرام في مواسم الحج أو مواسم الزيارات زي عمرنا نيدر. كنا مواسم زي زيارات يكثر المعتمرين فيه، أو المسجد النبوي صحيح المسجد كبير لكن في مشقة سنجينة تتحرج لكثرة الناس، واضح؟ وما تستطيع نمسكيت مكوبا وقد تظل الطريق نهوين وكبوتيا وكيكوسة لمهاري ملينغا mwingine huweka alama mathalan mahali kwake na idha dha' khalas yadh' fi almasjid ikawa ni kesi kumtafuta au ghairi dhalik min al'umur lakini ulama wakastathni wakaitoa hii hali kwamba idha kana fi mashaqqa 'azima shadida kuepuka mtu fayajuzu lahu lihadhihi alhaja yajuzu lahu an yamurra lihadhihi alhaja lakini si jambo la kukimbilia yani wewe epuka unavyoweza lakini umefikia hali nimeshindwa sina mbinu mathalan nataka kwenda haja choo kiko pale na maalum kule alikwenda yafahamu ukitoka mlango wa pili ule mzunguko utakwenda katadhi na pale uliopo choo ile mimi naiona wa indaka ha indaka haqqun baul mustafan ha ma ilu hususan kibar sin kuna haja au mtu ya khawaf rufqata tampotea rufqa yake na hajui utele kwenda wapi njia wapi ugharib fil balad ni mgeni na akiona hawa mimi nikiwakosa intahal amr khalas wal masjid kabira tawza sunekana pale ndani mkapoteana mkamotefutana siku mbili chatu huko kwa huko ule upishana kwa huko mwapishana ishi zire sasa una haja utavuka pale ushike ile rufqa yako sikupotee wakhiri dhalika min al ahwal kwa hivyo qawlu al jumhur aqrab lakini sheikh yara dhalik wadhi mas'ala ijtihadiyya ما في نص مسألة اجتهادية ينظر إلى المصالح والمفاسد إذا كان موجود الحرج فيه والمشقة فيه فالشريعة تأمر إلى رفع الحرج شريعة سكوتة يمرش حرج يندوش ومشقة يندوش والضرر يزال والمشقة تدفع ما تستجلب تدفع يندوش واضح خصوصا النساء كما كنا ماما خصوصا قد يشق عليهن هذا بلا شك نعم كيف حالي كما هي إن شاء الله ni hali khasa ambayo kwamba ulama ameitoa ni warura kwa hivyo as-sahih annahu la haraja idha kana fihi mashaqqa na umeshindwa hauna budi illa ni upite wazi mtamalizia na hii maana imeshikamana nao masala moja tu ah tayeb maliza hapo kifungu kidogo qala rahimahullah wujubu man'i al-musalli lil-mar bayna yadayhi walau fi al-masjid al-haram ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق ولا تدع أحدا يمر بين يديك وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان نعم asema wujubu man'i al-musalli lil-mar bayna yadayhi ni wajib umziwie mwenye kupita mbele yako ni wajib umziwie mwenye kupita mbele yako wazi kwa hivyo sheikh yara wujub ma fi at-tasahul fi hadha al-amr yajib umziwie walau fi al-masjid al-haram hata kama kwenye masjid al-haram asema na masjid al-haram shaeleza hukumu yake maarufu kio hakuna haja kupita fasi tele kule utamziwia ikiwa kuna ziham shadid na muona huyo yataharaj bas tatrukuhu inna fi haja fi darura naam la yajuzu lilmusalli ila sutratin an yadaa ahadan yamurru bayna yadayhi lilhadith as-sabiq hadithi litangulia nyuma huko tulisoma kwamba liyadfa yani amziwia atataja na ruwa nyingine mbele haifai mwenye kusali kumwachia ahadan la yajuza yadaa ahadan yoyote kupita mbele yako ukiwa wasali baina yako na baina ya sutra yako usikubali kupita yoyote ni sawa sawa binadamu ni sawa sawa ni hayawani ni sawa sawa ni mtoto wa kutambaa mdogo ni sawa sawa ni paka ni sawa sawa ni yoyote la yajuza ni lazima umziwie hata kama ni mtoto mdogo wa kutambaa haelewi lolote lazima umziwie asipite mbele yako na ukitasahal ta'tham tapata madhambi lan hadha wajib min wajibat almusalli wajib min waljibat sayda tasahalt famur tifl huna mur tifl huna mtoto anapita huko wewe muangalia eh ta'tham tapata madhambi bila shaki lan hadha wajib yaf'alahu almusalli أسمى للحديث السابق ثم استدل بحديث لا تدع أحدا يمر بين يديك في رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء أكسال مجابين كن يكسطر إلى شيء يعني إلى سطر شيء يستره من الناس إنما ستير نمات فأراد أحد أن يجتاز أكتاك مجابك بيت يويوتنا بيت بين يديهم بليك بين يسطرك فليدفع في نحره نمزوية كن يشنغوياك يعني مكيم كونه واضح كوني نحر ياك يعني pole pole mweke mziwie yani shingo nahar ni hina tumur kitha kwenye shingo hapa chini pole pole na mziwia waliyadra mastata na mziwia anavyoweza yani sikubali akija amrudishe tena akija amrudishe tena wa fi riwaya imekuja kwenye riwaya hadithi hii falyamna'hu marratayn namkataze mara mbili ومكتازة وإشارة مرة كوانزا مرديشة مرة بيل فإن أبى أكيكتا إلا أن يبيت فليقاتله يعني فليدفعه بقوة أمزوية كوانغوف يعني سكومة في كدوغو بولي بولي فإنما هو شيطان هو يبانا هو شيطان يعني شمعنا هو شيطان شمعنا هو شيطان يعني لا هو اللي سبب هذا هو الذي أرسله يعني الشيطان دوم يمتوما فنجيلا سسنا نيتكليزا أمر الشيطاني أمي كبالك وكما يسير وكما فواسواك لذلك سمي شيطانا تجاوزا من باب التجاوز ولا حقيقة بين يدام نعم على كل حال يجب علماء سمايفي يجب على المصلي هي حديث حديث أبي سعيد يلي تاج الشيخ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في صحيحه يجب على المصلي إذا اتخذ سترة أن يمنع من يريد المرور بين يديه نواجب أمزوي أن يبيت بلياكو سواء نمكلف أو نغير مكلف يولي أن يبيت بلياكو نمت مكلف يعني نمت من يكلياك نتكليف أو نمت بسي مكلف متوت مدوغو أو حيواني سي مكلف هاو أو مندازيم أو وات لا يجوز كمواتية كبيت بينياكو نبين سترائك لكن علماء ذكروا كيفية المنع ومتاجة كيفية المنع نمنا كوازوية ونكوبيت وكتاجة حال بيلي كيفية المنع نوعان نمنا كمزوية ونكوبيت زيكو أين بيلي أين يكوانزا إذا كان المار ممن يعقل إكيو يولي ونكوبيت نمتو عن أكيل يعني نمتو مكوبوة ukimwambia hivi anaelewa maanisha nini asipite yani mtu mukallaf yaqil anajua basi mtu kama huyu yamnahu bil ishara atamziwia kumpa ishara kwanza kabla hajafika atampa ishara fa in aba akikataa ile ishara yake akaikataa ishara yadfa'hu daf'an khafifan anamsukuma tu kidogo polepole kumuonesha usipite fa in aba akakataa hata baada ya hapo يجذبه جذبا سسم سكومي kwa nguvu kidogo nguvu zaidi kidogo يجذبه جذبا قويا kwa nguvu لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث يمتومي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه مجبين وكصالي أسيوات يوتي كبيتا بليك فليدرأه ما استطاع أمزوية كلingana na nguvu zake zote anavyoweza kwa nguvu zake zote anavyoweza mziwie fa in aba akikata falyuqatilu sasa ndo amsukume kidogo kwa nguvu msukume kwa nguvu kidogo fa inna ma huwa shaytan rawahu muslim huyo mtu huwa shaytani rawahu muslim sasa hiyo ni hadithi kwa hivyo ukiswali akapita mtu yote anaelewa mtu mzima mtoto ambaye shafahamu sasa ishara hiyo ndio utaratibu wa kwenda naye unaanza kumwonyesha ishara hasikii unamshika unamweka kando kidogo polepole hasikii unaongeza nguvu fahamu jazban sukume mpeleke huko polepole ili aelewe kwamba atakani kupita pale na asimsikize shetani sawa sawa hasikii kwa kumsukuma kidogo msukume kwa nguvu vute hivi polepole tu vute hivi madam mafi madhara sio kumdhuru kumsukuma kumpiga na ukuta sote tuelewa yani mziwie tu kwa nguvu usipite kazana usipite mkono wako hauambii mpige kikumbo mpige na ukuta sasa titiziba mtapigana utavunda sala mpigana remember falyadfa yani falyukatilhu hapa yani falyadfahu biquwa msukume tu kwa nguvu kiasi eh ili aelewe hii ni hali ya nani wale wenye kupita ikiwa wanaelewa ni mukallaf wanafahamu tayib sasa kile kinachopita kikiwa ni mtu hafahamu ima ni mtoto wa kutambaa au ni mdogo wa kutembea tembea haelewi ishara au ni hayawani mbuzi paka nani utamkataza vipi ndio hapo mbele asema naam soma asemaje qala rahimahullah almashy ila alamam liman'i almurur wa yajuzu an yataqaddama khutwatan aw akthar ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه نعم مدام هايلوي ساسا نيوي وسونغي مبيلي ومواجهيه بيتا كنيوما لأنه ما يعقل نتوتو كتنبا حتى يلي واجه بينا يكون سطرة نيوي وسونغي مبيلي ومبيش نفاسي كنيوما وكوهيه بيتا نمبوزي نباكا نمتوت هايلوي إشارة هايلوي كسكوما واضح غير واضح ndo akasema شيخ yajuzu an yataqaddam hapo umeruhusiwa kisheria ufanye haraka kwenye swala lina haja utangulie mbele khutwa au akthar au zaidi ya khutwa kwa nini liyamna ghaira mukallaf ambaye si mukallaf kama mtoto mdogo hana akili au kadha kupita min ghairi almurur baina yadayhi ili asipite mbele yake wewe utasongea wewe kwenye sutra mathalan sutra yako ni hii hapo kwenye ukuta njoo hapa mbele mpishe nafasi kwa nyuma apite yule haiwani wala mtoto lina ma mukallaf haielewi ishara ile kuambiwa hivi usukumwa haielewi kadaba tena sema kama haiwani au tifli ama mtoto mdogo hata yamurra mi warai mpaka apite nyuma yake wazi hivi ndio ninavyosema ahli alilm hata ulama sema walau adda dhalika ila an yalsika bisutra hata kama atasongea mpaka ile sutra yake aiambate tuseme yani haelewi mtoto bado yaje au haiwani wewe njoo hata kama utaambata sutra yako pia iambate lakini tu asipite mbele yako wa hadha yadullu ala shiddat hadha al-amr ma annana nara tasahul kathir sasa angalia huu si mukallaf na umeruhusiwa usongee hata kama kuiambata sutra yako asikupite mbele tu hadha dhanb adhim ma hadha masahal tasahul watu vuka watu kubikuwa na ujeuri wa gheri thalik. Ya hasara yako mwenyewe. Angalia paka sharia imemruhusu afanye haraka kadhaa mpaka ambate sutra yake. Ala shantu spite mbele yake. Na mwenye kupita simu kallaf kamwe ni hayawani au ntifl au mtoto mdogo. Wa maa thalik sharia imekwambia fanya. Kifu mwenye akili yuwaziwiwa ajifanya ati haelewi. Fahadha mayambaghi. Atasali thalik ina maana hili njambo la uwajibu mkubwa. دليل يا هلو جامبو إمتوكيوكم تومي صلى الله عليه وسلم هلو جامبو النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه إلى جدار اللي صالي سكموجة نما أصحابه واكي أكي لكيه كون يوكوتا يعني يوكوتا نو ستراك ستراك فجاءت بهمة تمر بين يدي البهمة لصغير الشات jana la mbuzi mtoto wa mbuzi mdogo akaja sasa atakupita mbele ya mtume na mbele ya sutra yake fama zala yudariuha yani yadfa'uha mtume sasa hakukoma kuendelea kumziwia na huko yosonga mziwia huko yosonga hatta lasaka batnuhu biljidar mpaka tumbo lake likagusa ule ukuta wa sutra yake lakini hamwachi yule mtoto wa mbuzi pita mpaka kenda akasonga mpaka tumbo likagusa ukuta wake ambao ni sutra yake ومرت من ورائه أكبت ولمتوت ومبوزي ونيوما يكي رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني واضح وهيفو أمباي سي مكلف يسيدي يبيك كيفاتي صلاياك هو هاي لبي إشارة سنجي مبكا ومبوزي سترياك لكن أبيت ونيوما سبيت ملاك خصوصا هم توكي التساهل وكنا ماما نيوماني وكيا ونصالي kwa hivyo mtawafundisha muambie nyumbani kwamba mtoto wa kutambaa pia yapinga sala majuzu ampite na hususan huenda yule mtoto amemzoea mamake na ana lazima aje pale basi kama hali ni hiyo mwambieni ambebe ihmilhu ambebe yule mtoto sali naye kitakurukuu kusujudu atamtua kuliko kumwacha kupita fahadha majuzu kwa hivyo hii ni tasahul tunayo hata sisi saa nyingine tukiswali nyumbani swala zetu za sunna tafanya eh ya mtoto wewe sali je mtoto kupanda hapa kukwenda la ahmila afadhali kuliko kumwacha kupita huku kupita huku hadha majuz na wewe ndo utapata madhambi na tifl si mukallaf yule haelewi wewe ni umbebe wazi au huwezi kumbeba una dharura zingine nenda paka kwenye ukuta sali ukitaka kurukuu sio utarudi nyuma rukuu kwa sababu ukisha kurukuu hivi eh ukisujudu hakadha pole pole nyuma eh alasha ukisimama unarudi kwenye ukuta wako hata kama nkusali hivyo lakini la tatruk atifl usiwache mtoto kupita wanaume wanawake hii ndio tumekalifisha wanawake ni sana kwa sababu sala zao zote usali nyumbani hata faradhi utakuwa na tasahul sana kwa kina mama ile jambo hadha majuz lina yasam atapata madhambi kwa hilo lidhalika alaula ulama wasema kiwa hali ni hivyo mtoto amemganda siki ambebe himilha atifl yusalli hamilatan laha wazi asali huko amembeba yule mtoto kwa hivyo hizo ndizo hali mbili ambazo kwamba ziko kwenye masala ya almurur baina yaday almusalli naktafi bihadha القدر تكون هبا كله إن شاء الله تعالى نكشو إن شاء الله تكون يكون أنا في تجاني في نفوكات صلاة في تجاني بفوكان بفي كبيت بليك تبطلش صلاةك يكون قال يكشو بين الله نعم